إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرحنا على مقدمة صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وما زلنا في الكشف عن معاني برواة الحديث. قال الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن الحلواني، الحسن ابن علي، قال حدثنا نعيم بن حماد. نعيم بن حماد هو أحد مشايخ البخاري، اختلف فيه فضعفه جماعة من الأئمة ووثقه أئمة آخرون. الذين ضعفوا من قبل حفظه، والذين وثقوه من قبل صلابته في السنة، أنه كان إماما صلبا سيفا مسلطا مجردا على المبتدعة وأهل الأهواء. نعيم بن حماد الخزاعي قال حدثنا نعيم بن محمد قف، قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن سفيان الجلوس الراوي عن من؟ عن الإمام مسلم. وحدثنا محمد بن يحيى. إذن أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان روى هذا الأثر عن مسلم عن الحسن الحلواني عن نعيم بن حماد، وارتقى في إسناده فرواه عن محمد بن يحيى عن نعيم بن حماد. لكن قال وحدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا نعيم ابن حماد. إذن ساوى مسلما في هذا السند، ساوى مسلما في هذا السند. في علم المصطلح عندنا الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، فهذا من المساواة لمسلم، ساوى مسلما حيث بينه وبين نعيم بن حماد واحد، ومسلم بينه وبين نعيم واحد. قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان ابن داود صاحب المسند مطبوع عن شعبة بن الحجاج عن يونس ابن عبيد تلميذ الحسن البصري قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. عمرو بن عبيد هذا المبتدع الضال المعتزلي مؤسس مذهب الاعتزال مع واصل ابن عطاء. يقول شعبة عن يونس ابن عبيد ان كان عمرو ابن عبيد يكذب في الحديث. هذا من الجرح الذي هو نصيحة لله ولرسوله ولدينه ولأمة المسلمين وعامتهم. فتصور أن يقول عن رجل إنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج لو استمر بضوابطه وقيوده الشرعية لا رفع الله شأن أهل السنة، لكن ما بين إفراط وما بين تفريط. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عمرو بن علي أبو حفص الفلاس الإمام الكبير قال سمعت معاذ بن معاذ العنبري يقول قلت لعوف بن أبي جميلة الأعرابي إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري من سادات التابعين رحمة الله تعالى عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. حديث من حمل علينا السلاح فليس منا موي من طرق، بل بأسانيد في غاية الصحة، منها ما قال فيه الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. لكن لعل الحسن البصري رحمه الله تعالى لم يروي هذا الحديث بإطلاق، فأراد عمرو بن عبيد أن ينسب هذا الكلام إلى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عوف بن أبي جميلة لعلمه بأن الحسن لم يروي هذا الحديث أو لم يبلغه، لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من حمل علينا السلاح فليس منا أراد على مذهبه الفاسد أنه ليس منا، بمعنى ليس منا في الدنيا وليس منا في الآخرة، بمعنى أنه فاسق في الدنيا مخلد في الآخرة مخلد في النار في الآخرة. إيش؟ نعم. ولا شك أن الأحاديث التي فيها ليس منا إلى أشباهها أنه ليس من المسلمين في هذه الفعلة، وعليكم السلام وبركاته. أما أنه ليس منا بإطلاق فالإيمان يزيد وينقص، يزيد إلى أن يصل إلى درجة الصديقين، وينقص إلى درجة أنه ليس له مع ليس معه من الإيمان إلا أصل التوحيد والصلاة. فعوف بن أبي جميلة كذب عمرو بن عبيد مع أن الحديث ثابت معروف، لكن لم يروه الحسن، وأراد أن يلبس بهذا الحديث على المسلمين، فأنكر وبين مذهبه الخبيث، فقال كذب والله عمرو، إن عمرو بن عبيد كذاب، كذب في كلامي على الحسن، لأن الحسن لم يروي هذا الحديث. وبين أيضا جزءا لماذا ويتمسك بهذا الحديث، لتأويله ومذهبه الباطل. فكثير من الناس يتمسكون ببعض النصوص لمذاهبهم الباطلة ولا حجة لهم فيها. قال وحدثنا الآن عندنا أكرمك الله. ابتدأ حدثنا ثم قال حدثني ثم قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل بن درهم إمام أهل البصرة كان يقارن بالإمام مالك بن زيد في البصرة ومالك بالمدينة والليث بنصر وابن المبارك بخراسان. قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. ما زال بعض الناس منذ الزمان الأول يعجبهم البدع فلا تأس عليه من سقط لا تحزن عليه واستمر في منهجك. والمنهج السلفي الذي نفتخر ونعتز بأن الله أكرمنا بأن جعلنا من خدامه ومن المنتسبين إليه نسأل الله أن يكون قولا وعملا وصدقا وعقيدة وسلوكا ومنهجا وحياة نسأل الله ذلك. هو من ركب مع أهله فيه كان منهم ومن سقط فدع الساقطين على جنبتي الطريق ولا تلتفت إليهم. فانظر رجل يترك الأئمة الكبار أيوب بن أبي تميمة إمام أهل البصرة الإمام الكبير رحمة الله تعالى عليه يترك ويذهب الذاهب إلى عمرو بن عبيد المعتزل الضال فقال يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد ترك السني وذهب للمعتزل. قال حماد فبينا أنا يوما بين بمعنى بيننا مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد سماه يعني عمرا انظر يعني احتقاره لشأنه. قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. يعني هو أعجب بحديثه. وهناك أبو جعفر المنصور فتن بزهد عمرو بن عبيد قد يكون المبتدع وهذا يجعل أهل السنة يا أخوان يكونوا أهل صدق وأهل واقع عملي. نريد أن نكون أصحاب واقع ليس كلاما فقط أن ندعو الناس بأخلاقنا ومعاملاتنا وأن نترك الفساد الذي بدأ يستشري وهو أنا ونفسي نفسي ووراء الطوفان. هذه مصيبة بكل المقاييس نفسي نفسي ومصلحة الخاصة وهذا الهراء الذي بدأ ينتشر. مفروض أن يوجد التعاون الشرعي ويوجد الأخوة ويوجد المودة ويوجد الرحمة ويوجد التراحم بين أهل السنة عامة وبين طلبة العلم خاصة وبين العلماء والمشايخ أخص الأخص. لكن إذا لم يوجد فلا نملك إلا أن نقول رب إني لا أملك إلا نفسي ونسأل الله أن يرزق بأخي. الأمر يعني انظر وانظر لعلاج أيوب للمسألة. ما قلت امشي أيها المبتدع أراد أن يتثبت أولا بلغ. بعض الناس إذا بلغوا كلاما طارده وفلان مبتدع وفلان ضل وفلان حزب وفلان انحرف وفلان وفلان وفلان وفلان واتضح أن الخبر مكذوب. ماذا تفعل عند الله؟ فإما أن يرجع وأن يفقد مصداقيته عند أتباعه وأذنابه وإما أن يكون على ورع متين وأينه في عصرنا فيقول أخطأت وأتوب إلى الله فيخشى أن يقول أخطأت علنا أمام طلابه وأذنابه فيخشى أن يسقط من أعينهم. إذا لم تسقط من أعينهم فلعلك تسقط من عيني الله عز وجل. ما الذي بلغني أنك تجالس هذا الرجل؟ قال أجل يا أبا بكر، إنه يأتينا بأشياء غرائب. دينا الكلام غريب، كلام يعني ما البدع لها صولة وجولة في النفوس. اذهب مثلا مع أصحاب الشوارع هؤلاء، اذهب معهم جولة جولتين ثلاثة، قل إيمانيات وروحانيات وإيمانيات. يا أخي أنت على بدعة، كيف على بدعة وأنا أشعر بإيمان؟ أنت جلست في المسجد، وعندما اعتكفت ما كان إيمانك أقوى من الآن. ابتعد عن شرور الشوارع والطرقات الآن، اجلس في بيتك أسبوعا في وسط الكتب ومع السلف الصالح، ستجد كأنك تقول ما بيني وبين الجنة إلا أن أموت. أو اعتكف في مسجد يومين ثلاثة أربعة خمسة أكثر أقل، وعليك بالمصحف فقط، ستجد أن إيمانك قد زاد. لكن عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. فالرجل انبهر بماذا؟ بعمر بن عبيد، كما انبهر به من؟ أبو جعفر المنصور. دخل على أبي جعفر ووعظه، فأراد أن يعطيه مالا، وكان زاهدا. سبحان الله، يعني نعوذ بالله من الزاهد المبتدع ومن السني الفاجر. السني الفاجر سيصد عن سبيل الله، والمبتدع الزاهد سيسحب الناس إلى البدعة وإلى الضلالة. فالواجب علينا أن نتأدب بأدب سلفنا الصالح اعتقادا ومنهجا وسلوكا وحياة وأخلاقا ومعاملات، ليس كلاما فقط، ليس تقصير ثياب وليس قطعة قماش توضع على وجه المرأة، إنما واقع عملي، أدب وخلق ومنهج وسلوك وعقيدة توحيد. هذا هو الفرق. فقال كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، كلكم أيوة أنا كلكم يمشي إلا عمرو بن عبيد، إلا عمرو بن عبيد كلكم يطلب صيد. فقال كلكم يطلب صيد، هي اللغة يطلب صيدا، لكن أراد أن يجعلها سجعة. كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد. لماذا؟ رجل زاهد أظهر التزهد، لم يلهث وراء أموال أمير المؤمنين، فأعجب به وفتن به. وهذا فقه لا أقول يستفاد من هذا الضال المبتدع، بل نستفيد من إمامنا وإمام أهل السنة من عصر إلى يومنا هذا، أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. ما وجد مبتدع عنده باب من أبواب الخير إلا وجد عندنا نحن أهل السنة، إلا وجد أضعاف مضاعفة. فلسنا في حاجة لا لكتبهم ولا لزهدهم ولا لعبادتهم. فالرجل فرح بالكلام الغريب، يأتي بأحاديث غرائب، أحاديث غير معروف. فأيوب قال إنما نفر أو نفرق، يعني احنا نخاف من تلك الغرائب. العلم منتشر، ما يوجد علوم سرية، السريات هذه تفسد ولا تصلح. لماذا السر؟ ثلاثة أولاد يجلسون في غرفة مغلقة في داخل بيت مغلق في داخل دار مغلقة، من أجل ماذا؟ أن يدرسوا كتيبا. اجلس في المسجد رحمك الله، إن كنت أهلا لتعليم المسلمين وتدريسهم اجلس في المسجد على، وإلا اذهب فتلقى العلم عن أهله. قال وحدثني حجاج بن الشاعر، حجاج بن يوسف الثقفي، وليس بالظالم، عدلوا، هذا من شؤم الظلم والظلمة، إن الظلمة يذكرون وسيذكرون في التاريخ بظلمهم. فعدلوا عن قولهم حدثنا حجاج بن يوسف الثقفي أبو محمد إلى قولهم وحدثنا مسلم يقول وحدثني حجاج ابن الشعر. نلحظ الصناعة الحديثية الدقيقة جدا في ألفاظ التحديث في هذا اليوم عند الإمام مسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب شيخ الإسلام الأزدي الواشخي البصري، قال حدثنا ابن زيد يعني حمادا، ها الصناعة الحديثية يعني حمادا، إيضاح من هو ابن زيد. قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن، قال لا يدلد السكران من النبيذ، فقال كذب، أنا سمعت الحسن يقول يدلد السكران من النبيذ. النبيذ التمر أو الزبيب يوضع في الماء ويغلي ويشرب، يعني يسرع له السكر ويتخمر سريعا. فهو قال انه سمع الحسن يقول انه لا يولد من السكر في النبي، لا يولد السكران من النبي. ايوب يقول كذب، انا سمعت الحسن يقول يولد السكران من النبي. قال وحدثني حجاج، في الاولى قال حجاج بن الشعر، في التالية حذف لانه اصبح معلوما من باب الاختصار، هذا من الصناعة الحديثية، علم ونبه وامشي معي خطوة خطوة. قال حدثنا سليمان بن حرب، قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي عمرا، فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمن على الحديث، يعني رجل مبتدع لا يؤتمن على الدين، كيف تأمن على العلم، كيف تطلب على يديه العلم، هذا يحذر من العلماء وهذا يشكك في الفضلاء. ما هذا الكلام، هذا منهج المبتدع. نعم يجب أن نحذر من أهل البدع، لكن يجب أن نعلم أنهم أهل بدعة، مرجئ، خارجي، معتزلي الذين يقولون عن انفسهم العقلانيون، شيعي، رافضي الى غير ذلك. اما ان يظلم عباد الله وياتي بعض الجزارين ويقول ان فلانا مبتدع، فلان حزب، فلان ضل، بلا بينه، مجرد ان فلانا جلس مع فلان، نعم اليس هذا من الظلم؟ فقال ارايت رجلا لا تامنه على دينه كيف تامنه على الحديث، كيف هذا؟ إذن التحذير من أهل البدع من أشكالهم. قال وحدثني سلمة بن شبيب، قال حدثنا الحميدي، حميدي عبد الله بن زبير بن عيسى، توفي سنة 1920، درس الماضي أنا كنت تشككت، توفي سنة 1920، وهو من أروى الناس عن سفيان ابن عيينة. قال حدثنا سفيان، من سفيان؟ لماذا لا يكون الثوري؟ لأن الحميدي من أروى الناس عنه، أو أروى الناس عنه. قال سمعت أبا موسى، يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث، حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث، يعني قبل أن يبتدع، وضح أن الرجل قد ابتدع في دين الله قبل أن يحدث. فإذا استقام العالم أو الداعية على منهج الحق طيلة حياته فالحمد لله، وإذا انحرف فالمعصوم من عصم الله جل وعلا، وإذا انحرف وجب أن تبين وأن توضح للناس. قال حدثني عبيد الله ابن معاذ العنبري، ابن معاذ قال حدثنا أبي معاذ ابن معاذ العنبري التميمي، قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي وسط. آل أبي شيبة عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي، أربعة. عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم. وعثمان طيب، عبد الله وعثمان وأخوهم طيب، ومحمد ابن عثمان وإبراهيم ابن عبد الله. القاضي أبو شيبة عبد الله وعثمان والقاسم، عبد الله وعثمان والقاسم. القاضي أبو شيبة هذا كان قاضي واسط، وكان بارا بشعبة، يبر بشعبة، يعطيه مالا، يقف بجواره، جعل وجاهته في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكنه الدين. فمعاذ بن معاذ كتب إلى شعبة: ماذا تقول في أبي شيبة وهو يحسن إليك؟ قال: فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. هذا من الفقه، لو وصل كتابه إلى يد القاضي أبي شيبة لقطعه، وقد يمنعه صلته التي كان يصلها به، وقد يتسبب في إيذائه، فإما أن يجامله على حساب دينه، وإما أن يخسره وأن يتهور. فجمع بين المصلحتين، بين الإبقاء على المودة مع القاضي لأنه مسلم وعلى دين وورع، لكنه ضعيف جدا في الحديث، الرجل منشغل بالقضاء وبالهموم وبالطلاق والأنكاد، وطبعا هو لو كان في عصرنا كان أشد، صلى الله يعصمنا وإياك، فمشغول، فضعف في الحديث. لماذا؟ انشغل بالقضاء، ما أصبح يحسن الأسانيد. وليس عيبا أن يكون أبو حنيفة ضعيفا، فقد انشغل بالفقه والاستنباط، فلا داعي للتضليل والتبديع لكل من ضعف أبا حنيفة. فمحمد بن أبي ليلى انشغل بالقضاء أيضا، فقيه وانشغل، شغل بالفقه. شريك بن عبد الله النخعي انشغل أيضا بالفقه، فساء حفظه بعد ولايته للقضاء. فأبو شيبة رحمة الله تعالى عليه كان يحسن لشعبة، فنصح وأبقى على المودة، وهذا من ذكاء وفطنة شعبة رحمة الله تعالى عليه وطيبة. لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابه، خشية أن يقع في يد القاضي أبي شيبة فيحدث ما لا تحمد عقباه، إذا نصح وحافظ على المودة. قال: وحدثنا الحلوان. هنا نلحظ شيئا جديدا، أن مسلما رحمه الله ينوع في كيفية الرواة عن مشايخه، وليس هذا من باب التدليس، ليس تدليس شيوخ. فالحلوان تقدم قبل قليل أنه الحسن ابن علي، ثم قال الحسن الحلواني، ثم قال الحلواني، هذا لا يعتبر من تدليس الشيوخ لأنه معروف ولأنه تقدم، لكنه من باب التنويع والصناعة الحديثية. قال: سمعت عفان بن مسلم الصفار شيخ الإمام أحمد قال: حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري. صالح من كبار العباد الزهاد، صالح بن بشير المري، بحديث عن ثابت بن أسلم البناني، فقال: كذب. وحدثت همام ابن يحيى العوضي انظر همام متى توفي همام ابن يحيى العوضي عن صالح المري بحديث فقال: كذب. هذا الرجل يرحمه الله كان من كبار الصالحين والعباد، والزهاد والعباد الحديث ليس من صناعتهم. قال وحدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود طيالسي قال قال لي شعبة إيتي جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. انظر للنصيحة، لا يجوز لك أن تروي عن الحسن بن عمارة، لا يجوز لك أن تتلقى العلم على فلان. همام بن يحيى سنة 64 هو همام بن يحيى العوزي. نعم. انظر، أرسل شعبة تلميذه سليمان بن داود أبا داود طيالسي قال اذهب إلى جرير بن حازم وقل له لا يجوز لك أن تروي عن الحسن بن عمارة شيئا فإنه يكذب. أوضح السبب، لا فلان لا تأخذ عنه العلم. لماذا؟ قال حزبي. وضح لي ما معنى الحزبية، ماذا تقصد بالحزبية؟ هل يدعو للحزبية؟ اليوم أيسر شيء، فلان مبتدع، فلان حزبي، فلان باطل، أيسر شيء، يعني أيسر ما يقال. ما معنى حزبية؟ حزبي. ما معنى حزبية؟ حزبي. يعني إيش حزبي؟ يعني تابع لحزب ناس الإخوان المسلمين؟ لا. للتبليغ؟ لا. لأصحاب التفكيرات؟ لا. فأي حزب تابع له؟ هو حزب شيعي رافضي خبيث؟ لا والله، هو حزب عنزة ولو صارت، مثل ما قالوا في فلان من الناس انه جهمي. كيف يكون جهميا؟ هو جهمي. كيف كان جهمي؟ وما قال بقول جهمي في يوم؟ هو جهمي يا اخي، ما قال بقول جهمي، هو جهمي عنزة ولو صارت. خلاص، لا، يجب ان توضح السبب الذي من اجله حذرت من تلقي العلم عن فلان. توضح هذا ليس من اهل السنة، واحد تذكر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس، منهجه منهج تلفيقي يلفق ما بين، يقول دعوتنا دعوة سلفية وحقيقة إخوانية وخروج تبليغية ويعني إثارة الفوضوية، يحق لك فعلا، خلاص لا حرج، وقال كذا وقال كذا وقال كذا وكذا وتثبت، هذا هو المنهج العلمي. لكن تأتي واحد يا أخي، أنت ما نصحت لله ولرسوله ولا عليه الصلاة والسلام ولا للمسلمين، انظر ماذا قال، لا يحل لك أن تروي عن حسن بن عمر. لماذا؟ فإنه يكذب. وبالكذب، وعندك الأحاديث كذا وكذا وكذا. قال أبو داود قلت لشعبة، انظر للتلميذ وللمنهج، تلميذ الواعظ، قلت لشعبة وكيف ذاك قبل أن يذهب بالرسالة، كيف ذاك؟ أوضح لي أنا قبل أن أذهب، قبل أن أحمل الرسالة، أريد أن أفهم. فقال حدثنا عن الحكم، الحكم بن عتيبة. ها؟ ما مشكلة الحكم بن عتيبة؟ بأشياء لم أجد لها أصلا، لا يوجد لها أصل في السنة. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم، قلت له بأي شيء؟ يعني بأي شيء، ما الذي أعلمك أن هذا لا يوجد له أصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انظر للنقاش بين الطالب وشيخه. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم، شعبة يقول للحكم، أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ فقال لم يصلي عليه. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم، عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. هذه واحد. قلت للحكم، القائل قلت للحكم من؟ شعبة يحكي لمن؟ لتلميذ سليمان ابن داود أبي داود، يحكي له. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ نسأل الله العافية. قال يصلى عليه. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي. يسمع الكلمة من الحكم وشعبة حاضر فيسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي ويركب لها إسنادا. فمن هنا حكم عليه شعبة رحمه الله تعالى بماذا؟ بالكثير. انظر للمنهج الدقيق الذي كان عليه علماؤنا. الشيخ أرسل لصديق له، لأخ له، وهو جرير بن حازم، أرسل تلميذ اذهب قل له لا يدول لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمار. لماذا؟ قال لأنه يكفي. كيف عرفت؟ قال لأنه يعني حدثنا عن الحكم بأشياء لا يوجد لها أصل. وكيف عرفت هذا؟ والله أنا كنت أسأل الحكم في كذا فإذا به يرويها عن الحكم من قولي فإذا به يسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم قال لنا عن الحسن فإذا به يرويها بالإسناد إلى علي بن أبي طالب. إذن يأخذ كلام الحكم الذي سمعه شعبة من الحكم وإذا به يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بأحاديث ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل أن تنس، لا يجوز أن تنسب له. قال وحدثنا الحسن الحلواني. الحلواني من قبل، هنا الحسن ليذكرك بأنه الحسن. قال سمعت يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي شيخ الإمام أحمد الذي هابه وخاف منه من؟ الأمير المؤمنين المأمون. وذكر زياد بن ميمون. زياد ابن ميمون هذا رجل ينسب إلى الكذب. فسألته عن إطي وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا. يزيد بن هارون يقول لتلميذه الحسن ابن علي الحلواني أنا حلفت ألا أروي عن يزيد بن عن زياد بن زياد ابن ميمون شيئا. لماذا؟ ولا عن خالد بن محدود. وقال يزيد بن هارون لقيت زياد بن ميمون فسألت عن حديث فحدثني به عن بكر المزني، عن بكر المزني بكر بن عبد الله. ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق العجلي. ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب. يعني مرة يجعل الحديث عن بكر ومرة عن مورق ومرة عن الحسن ويعني والكذاب ينسى أنه يكذب. سبحان الله، حتى في الواقع العبد يخبرك بالشيء ثم بعد شهر شهرين يخبرك بنفس الشيء على وجه آخر. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. الحلواني عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد التموس. قال وحدثنا محمود بن غيلان مروزي قال قلت لأبي داود الطيالسي سليمان ابن داود أكثرت عن عباد بن منصور الروجني فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميس. العطارة حديث هذا رواه زياد بن ميمون عن أنس أن امرأة يقال لها الحولاء كانت عطارة بالمدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها وذكرت خبرها مع زوجها وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها في فضل الزوج، وهو حديث طويل غير صحيح. قال فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى النضر لنا النضر بن شمي. قال لي أسكت، فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن ابن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس، فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم، يعني كان معه عبد الرحمن بن مهد. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان. أني لم ألق أنسا، يعني إذا كان الناس لا يعرفون أني لم ألق أنسا، أنت يا عبد الرحمن بن مهد وأنت يا أبا داود ما تعرفان أني لم ألق أنسا؟ قال أبو داود فلا بلغنا بعد أنه يروي، فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب، ثم كان بعد يحدث فتركناه. ذل الكلب عزكم الله، خلص هي خرجت وهو صحيح، كلما التقيا قال أتوب ويرجع يحدث ويرجع. شهوة الحديث، شهوة يا أخوان، شهوة، شهوة إن الجاهل يخرج. نحن دعاء إلى الله ويبدأ يطعن في العلماء ويحدثني قلبي عن ربي ونحن لماذا تتعبون أنفسكم؟ هو عالم كبير وداعية كبير جدا الحمد لله، لماذا يحتاج إلى التعب وإلى جلوس وإلى سفر وإلى بخاري ومسلم؟ وشر الشهوة تجلس معه تبين له ضلالهم وبدعتهم ويرجع ويرجع، إذا التقيته تبين له ويرجع، تبين له ويرجع. انفض يديك، انفض يديك ولا تنشغل به. فكذلك زياد بن ميمون، يعني عبد الرحمن ابن وهبي وأبو داود الطيالسي رحمة الله تعالى عليهم، أقول عليهم لأن مهدي كان مسلم فعلى الجميع يعني، وإلا هو يعني لغة أن يقال عليهما مثلا ابن عباس وابن عمر، تقول عليهما لا خطأ، تقول عليهم على عبد الله وعبد الله وعلى عباس وعلى عمر رضي الله عنهم جميعا. فيعني كلما التقيا حتى ما وعدتنا أتوب إلى الله، وهما أنه يحد شهوة الحديث، فتنة الترأس الكرسي، لكن الكرسي الزائف. قال فلم يجد بدا منه فترك. قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة ابن سوار، شبابة قال كان عبد القدوس يحدث لحظة، وهنا يقول المراد بهذا المذكور بيان تصفيف عبد القدوس وغباوته. هذا الذي أضحكني النووي رحمه الله تعالى، يعني يقول انه يعني يبين بلادته وغباوته. يحدثنا فيقول سويد، هو سويد بن غفلة، فيقول سويد بن عقلة قال شبابه وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا، هي الروح غرضا، وجعلها الروح روح وريحان وعرضا يعني بالعرض، وهي غرض يعني ذوات الأرواح لا تجعلها للتنشين عليها وللصيد الذي يقتل فقط، تريد أن تتعلم يعني الصيد أو يعني الرماية، اجعل مثلا خشبة، اجعل ورقة، اجعل جدارا، اجعل بيتا بعيدا، قطعة من جبل، لكن ما تأتي مثلا بهرة، لا تأتي بحمامة، لا تأتي بعصفور. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل يعني أن يجعل ذوات الأرواح غرضا، يعني غرض كده تجعل. فهذا سمى إيش؟ الروح، هي الروح، هذا الروح روح وريحة، وعرضا يعني عرض وطول. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح. قال مسلم يعني هذا ذكر ليبين عدم فقهه، وكما قال النووي ليبين به غباوته وقلة فقهه واختلال ضبطه. قال مسلم رحمه الله: وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول: سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن ميمون، ضعيف متفق على ضعفه، بأيام: ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال: نعم يا أبا إسماعيل. وأخذ هذا الفقه من أي حديث؟ من أي حديث أخذ هذا الفقه؟ ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شرب اللبن وأعطى فضلته لعمر بماذا أوله؟ بالعلم. فالعين المالحة أي عين مالحة لا يخرج منها خزر، بينما الماء العذب واللبن يؤول بالعلم. فهذا يعني دليل على طعن حماد بن زيد في مهدي ابن هلال، أنه رجل ضعيف جدا، كيف يجلس ويتصبر بتدريس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس أهلا لذلك. قال: وحدثنا الحسن الحلواني قال سمع عفان بن مسلم الصفار قال: سمعت أبا عوانة. من أبو عوانة؟ الوضاح ابن عبد الله اليشكري. قال: ما بلغني من الحسن عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي. هذا طعن أم مدح؟ طعن. أي حديث يبلغه عن الحسن يأتي لأبان يروج له عن الحسن وشرط، سواء كان صحيحا أو غير صحيح. قال: وحدثنا سويد بن سعيد، ها الحدثان الذي قال فيه الإمام يحيى بن معين: لو كنت أملك فرسا ورمحا لغزوت سويد بن سعيد من أجل حديث العشق. هذا هو، من عشق فكتم فمات شهيدا، من أجل هذا الحديث أبغضه يحر من عين وضعفه جدا وتكلم فيه، وإن الرجل لا يدفع عن صدق. لكن لماذا روى له مسلم؟ لعلو إسناده، والمتن عنده من طرق الأخرى. نعم موقوف. هل يعني الوقف، هل صح الوقف أيضا؟ هم بعضهم يتأول هذا الكلام أن من عاشق فكتم هذا المرض وعالجه في نفسه ومات بسبب هذا فلعفته وكرامته يرزق درجة شهيد. لكن العبرة بصحة الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو له وجه، لكن احذر من العشق فإنه مرض خبيث. أسأل الله أن يعافينا وإياكم يا رب. والعشق لا يوصف به الله جل وعلا، شهيدة العشق الإلهي هذه كلمة قبيحة، لأن العشق لا يكون إلا عن شهوة، والعشق مرض، فكيف ينبح المرض؟ إنما الحب والخلة، والحبيب أعظم من الخليل. ولذلك كان الخليلان الكريمان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، كان محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله جل وعلا فكان الحبيب. ما قال العشيق، لأن العشق ما يرد إلا بالذم. فقبح الله الصوفية وقبح الله كل مبتدع على وجه الأرض إن لم يتوب. شهيدة العشق الإلهي كيف يعني؟ كيف تعشق الله عز وجل؟ قال: وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي بن مسهر: فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. مدت. هل يؤخذ من المنام حكم شرعي؟ فإن كان لا يؤخذ منه حكم شرعي فلماذا يذكره مسلم هنا؟ أبان بن أبي طيب ما هو ضعيف الآن هنا يعني يحدث علي بن مصر وأبا حمزة الزيات بألف حديث. رأى حمزة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه الأحاديث فلم يعرف منها إلا 5 أو 6 أحاديث. هل المنام حجة شرعية حتى يستدل المسلم بها؟ هل هو حجة أم لا؟ إن قلنا لا فلماذا استدل به مسلم أو لماذا ذكره مسلم؟ وإن قلنا حجة فكيف تكون المنامات حجة؟ تفضل. قد يكون أو قد يكون، والعلم عندما يكون فيه قد وقد فقد قد. نعم ايش؟ طيب اين الذي حدث؟ احسن. ابان ابن ابي عيش ضعيف وتقرر ضعفه عند العلماء، فمن جملة ذلك ان تذكر الرؤيا فقط، وإلا الرؤيا لا تثبت. لكن هو قرر هنا قرر أن أبا عوانة قال ما بلغني عن الحسن الحديث إلا أتيت لي أبان ابن أبي عيش فقرأه عليه. إذا الرجل يعني يحدث بما لا يعرف ويهرف بما لا يعرف، فمن جملة التضعيف يعني قرر أنه ضعيف، من جملة ذلك أنه رؤيت له رؤى، كما أن يعني كما أن بعض الناس يرى له رؤى مبشرة فهذا من الرؤى المحذرة فقط، يعني ذكرت استئنافا مع تضعيفه الصريح، ولو لم يوجد تضعيف صريح ما كان لرؤية شأن، إنما تحذير فقط. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ها عربي صاحب السنن، نعم. قال اخبرنا زكريا بن عدي، ان زكريا ان كان عندكم هكذا تصححوا، قال قال لي ابو اسحاق الفزاري، ايش من عندك؟ نعم طيب عندك غيره؟ لا لا، هو زكريا ابن عدي هذا. قال قال لي ابو اسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين. لماذا؟ لانه يدلس ويدلس عن الضعفاء وغيرهم، فاذا روى عن غير المعروفين فلا تكتب عنه، وان روى عن ثقات المعروفين فاكتب عنه، ولا تكتب عن اسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم. انظر للنصيحة. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي، من هو؟ من راهويه. قال سمعت بعض اصحاب عبد الله قال قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا انه كان يكني الأسماء ويسمي الكنى، كان إيش؟ يكني، أنا قلت الأسماء، يكني الأسامي ويسمي الكنى، كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس، يعني عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي، معروف كلاعي وحاضي ضعيف اتفق على ضعف. فيقول حدثنا أبو عن أبي سعيد الوحاضي عن أبي سعيد الوحاضي عن أبي سعيد الوحاضي، فإذا به هذا الضعيف عبد القدوس ابن حبيب الكلاعس. قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس عبد القدوس بن حبيب، فإني سمعته يقول له كذاب. كما قلت هذا منهج، لكن منهج العدل والتقوى والإنصاف، لا إفراط ولا تفريط، إنما أئمتنا هم أهل الصلح، متى تتكلم ومتى تسكت. قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: سمعت أبا نعيم، أبا نعيم الفضل ابن دكي، وذكر المعلى بن عرفان فقال: قال حدثنا أبو وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة المخضرم، قال: خرج علينا ابن مسعود بصفين، فقال أبو نعيم: أتراه بعث بعد الموت؟ وكان أبو نعيم النزاح، يعني ابن مسعود توفي سنة 32، وهذا المعلى بن عرفان يقول: أنا سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول: خرج علينا ابن مسعود بصفين. الصفين يعني كانت بين علي ومعاوية بعد، يعني في سنة 35، وتوفي ابن مسعود سنة 32، فقال: أتراه بعث بعد الموت؟